الحمد لرب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الحلق والتقصير. قال أبو داود رحمه الله: باب الحلق والتقصير. وذكر العديد من تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أولى الروايات التي تكلمنا عنها رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. وبينا أن الأفضلية في حلق الشعر، الأفضلية في حلق الشعر، ويقصد في حلق الشعر هو استيعاب جميع شعر الرأس، هو استيعاب جميع شعر الرأس. وقلنا أن هذا التحلل من العمرة يتم عن طريق الحلق والتقصير، وكذلك أيضا التحلل من الحج من صغره أو منها الحلق أو التقصير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلق أفضل من التقصير، فدعا للمحلقين ثلاثا أو مرتين، ودعا للمقصرين مرة واحدة. كذلك أيضا ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، حلق رأسه في حجة الوداع. فعلى ذلك نقول يستوعب جميع شعر الرأس، ويتم حلق جميع شعر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لفظ الحلق يبقى فيها استيعاب جميع شعر الإنسان. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع، وبدأ بالشق الأيمن، بدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك الشق الأيسر. ووقفنا عند رواية الكراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سئل يوم منى، كان سئل عن تفصيل بعض الأفعال على بعض. قلنا أعمال يوم البحر بترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات بكمل من كل حصاة، وبعد ذلك كان الذبح، ثم كان الحلق، ثم كان طواف الإفاضة. وبعض القوم كانوا قد قدموا بعض الأفعال على بعض، كأنه حلق قبل الرمي، أو ذبح قبل الرمي، أو غير ذلك من الأفعال في تقديم لبعض الأفعال على بعضها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لا حرج. سأل رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا وكان يقول: افعل ولا حرج. فأعمال يوم النحر كما بينا أنها تتمثل في رمي جمرة العقبة، والذبح لمن كان عليه الذبح، وبعد ذلك الحلق أو التقصير، وكذلك أيضا طواف الإفاضة، ثم السعي لمن كان عليه السعي. فكان هذا هو ترتيب الأعمال في يوم النحر، هي ترتيب الأعمال في يوم النحر. ولكن الترتيب بين هذه الأعمال هو مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لما سئل، لما قال: لا حرقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وكذلك إني أمسيت ولم أرمي، قال: أرمي ولا حرج. كما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وكان يقول: افعل ولا حرج. وبالتالي الترتيب بين إتمام الإنسان لهذه الأفعال هو مسنون، يبقى الترتيب مسنون. وبالتالي نقول: لو ترك ذلك الترتيب لا نوجب عليه الدم، إن ترك ذلك الترتيب لا نوجب عليه الدم. وفيه قال غالب العلماء: فلا يتعلق بتركه دم. البعض قال أنه واجب، والبعض قال أنه ولا حرج. يبقى هذه لفظة معناها دفع الإثم لجهله، ولكن هذا لا تدفع عنه الفدية. البعض قال أنه حيجب عليه الدم، لو خالف في الترتيب حيجب عليه الدم. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا حرج، يبقى لا حرج أي معناه نفي الإثم. الشيء لكن ليس معنى مخالفة السنة هو بالشيء الهين عند المسلم. فإذا قبل ذلك أن الإنسان لابد أن يتربى أساسا على المتابعة وعدم مخالفة السنة. قلنا حتى لو كانت من أمور المندوبة حتى لو كانت من أمور المسنونة التي لا يترتب عليها يعني إثم وغير ذلك. لكن نقول مش العبرة أنه لو خالفنا السنة لا يترتب إثم أو لا يترتب عليها فدية وغير ذلك، ولكن نقول دوما ننتبه إلى عدم مخالفة السنة، ننتبه إلى عدم مخالفة السنة. قلنا لا يكون من خلق المسلم أبدا أن يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نكرر دائما أنه نقول أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول والله ذلك مبدأ في حياة الإنسان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا الآية دي إحنا عشان نكون من أهلها يبقى نتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزل في سنة، نزل في سنة من سنن، بل نفتش عن السنن حتى نمتثل تلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ازاي كده مسلم نفسه للسنة، ازاي انا يعني فعلا اصل لدرجة ان هسلم نفسي تماما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش في نوع من انواع كده نقول الاعداد مع النفس وغير ذلك، وبالتالي يبقى من خلق الانسان يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الايه دي نقول هي الايه نقول يعني نعم اساسيه، ركن اساسي يكون في حياتنا. من الاهم طبعا قضيه الاتباع دي قضيه لابد من ابرازها في حياه المسلم. دائما نقول نحن نشهد ان محمدا رسول الله، يبقى دي قضيه الاتباع ازاي اكون بتحقيق فيها؟ لا نحققها ابدا الا لو كان الانسان قد تربى فعلا على عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا نقول الترتيب ما بين أعمال يوم نحر مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان الإنسان بيتربى كده رايح الحج كده يقول لك افعل يعني أعمال يوم نحر اعرفها وقت مؤخر ما فيش حرف في كده، يقول لك لا الكلام دوت ما بقاش ابتداء أخالف. نقول لو حدثت منه المخالفة نقول عند ذلك لا حرج لا حرج، بس ما يكونش قاصد أو عامل إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نأمن عليه الزيغ بعد ذلك، لا نأمن عليه الزيغ بعد ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فإحنا لا نأمن، وإن لو الإنسان اعتاد على ترك السنة ومخالفة السنة لا نأمن أبدا أن هو يبقى ثابت بعد ذلك في الطريق، لا نأمن هو يبقى ثابت في الطريق، ممكن يزيغ تماما عن الطريق وكان بداية زي ذلك الإنسان عن الطريق هو بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي البعض أول ذلك القول ولا حرج على دفع الإثم لجهله دون الفدية، لكن قلنا إن أعمال يوم النحر بهذا الترتيب هو مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ذهب أكثر العلماء من الفقهاء المحدثين إلى الجواز وعدم وجوب الدم، قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج يقتضي رفع الاسم والفدية معا، يقتضي رفع الاسم والفدية معا، لأن المراد بنفي الحرج نفي الدين وجب حديث ما فيه الدين، وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. قلنا لهذه القاعدة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحمل، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحمل. قلنا لو كان المسألة فيها دم يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعاقب على ذلك، يبقى قال افعل ولا حرج عليك دم او عليك فدية. قلنا لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولابد ان احنا نعلم ان السنة اتت بوضوح تام، السنة اتت بوضوح تام، فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليك فدية او غير ذلك الامور عند ذلك نقول ان رفع الحرج معنى رفع الاسم عنه لجهله، وكذلك ايضا لا فدية على هذا الفعل، فدية على هذا الفعل. تذكر طبعا قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كانت عليه لوامة كانت تتناثر على وجهه، ولذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم بحلق شعره وعليه فدية. بين له المسألة قلنا في هذه الامور لازم يبين الامر بواضح تماما، يعني بمعنى اخر لما بتيجي تفتي انسان، انسان سألت مسألة تفتيه نقول نفس المسألة في غاية الوضوح، لا نعتمد على أنه يعلم كذا أو كذا، نقول لك لا، كأن بالضبط اللي بيفتيني اللي بيستفتيني لا يعلم شيء عن المسألة، فأقول له الفتوى بكاملها، قلنا حتى لو كان هناك بعض الأمور فيها، نقول والله ده معلوم، وأعلم أنه معلوم، وأعلم من الأمور المعلومة للقاضي والتالي، لكن في الفتوى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ان القواعد دي ذكر العلماء ازاي؟ جابوا القواعد دي ازاي؟ قالوا جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. القواعد دي كلها جابوها عن طريق استقراء الشريعة. يبقى استقراءوا هنا وبعدين ظهر لهم فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحاجة ما كان يؤخر ذلك البيان. فلذلك جابوا القواعد دي. يبقى عن طريق الاستقراءات. القواعد الأصولية اللي هو ضعها علماء الأصول كل ده ورد عن طريق الاستقراء لهذه الشريعة. فلما يقول الله الأمر يفيد الوجوب ده نتيجة إن هم نظروا كده في الشريعة فوجدوا إن الأمر لما بيرد بيفيد الوجوب فعلى ذلك قالوا الأمر يفيد الوجوب. يبقى ده بيجيبوا الكلام ده عن طريق استقراء الشريعة. فكذلك لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة. يبقى القاعدة دي ما أتى بها العلماء إلا من خلال استقرائهم للشريعة. وبالتالي ده أمر معلوم أن ذلك رجل بيستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعل ولا حرج. معناه إن مفيش حرج إنك أنت تفعل فعلا لا تأخر عنها ونقول إن هو تأخر عنها في ترتيب الأعمال ولم يثبت له أو عليه فدية. وبالتالي لا نقول أبدا وجب عليه الدم أن رفع الحرج هنا كان رفع الاسم لجهل دون الفدية. لا رفع الاسم عنه لجهل وكذلك رفع الفدية عنه. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الترتيب بالأعمال يوم النحر هو مسنون عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. قال ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. كذلك أيضا رواية تالية أن عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. فإن الأصل كده أن النساء شقائق الرجال بالأحكام إلا ما قص. النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى لما تيجي الآيات كده أو الأحاديث تتكلم يا أيها الذين آمنوا ما شاهدها المؤمنات يا أيها الذين آمنوا يدخل النساء في ذلك الأمر. أي حكم الأحكام هيدخل فيه النساء في الأمر. لذلك بنجد وكما تكلمنا قبل ذلك إن في جلسة التعرض يا ترى المرأة بتجلس جلسة التعرض أم لا؟ فقالوا إن ده أساسا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة التعرض في التشهد الذي يكون فيه تسليم. يا ترى ده يخص رجال النساء؟ فالبعض لما قال ده للرجال والنساء قال على أساس أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأن الشارع لم يبين أن هذا يختص بالرجال دون النساء. يبقى الأشياء اللي بين الشارع كده تختص بالرجال دون النساء يبقى تيجي بالتنصيص عليها. الأشياء اللي تختص بالنساء دون الرجال يجي بالتنصيص عليها. كما نقول أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نثبت فعلا أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن ورد الدليل بذلك، دليل التخصيص. يبقى نقول والله الوصال في الصوت هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم لستم كهيئتي الى اخر الكلام. يبقى نقول لكن غير كده يبقى ما نقدرش نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كان في دليل ينص على ذلك. والا فالنبي او الامه تخاطب بما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الا ورد به دليل تخصيص. لان نفس القضيه النساء شقائق الرجال في الاحكام. اي حكم الاحكام يبقى نقول الحكم ده بيطبق على الرجال والنساء الا ان جاء دليل وذكر ان الحكم ده خاص بالرجال دون النساء او خاص بالنساء دون الرجال. ولذلك نقول ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما خص فهنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عرفه في الروايه الاولى اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين ثم قال والمقصرين. لما نقول والله في الحاله ديت ايهما افضل الحلق من التقصير؟ نقول الحلق افضل من التقصير. نقول الحلق افضل من التقصير. يبقى في الحاله دي نقول يبقى ده ينطبق على الرجال والنساء. يبقى ده الحكم في ظاهره ينطبق على الرجال والنساء. تيجي بعد كده روايه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق وانما على النساء التقصير. يبقى نقول ايهما افضل في حق النساء؟ التقصير وليس الحلق. يبقى نقول ايهما افضل في حق الرجال؟ الحق دون التقصير. ايهما افضل في حق النساء؟ نقول والله التقصير دون الحق. طب جبنا الكلام ده منين؟ من هذه الروايه التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم المغايره في ذلك الحكم بين الرجال والنساء. المغايره في الحكم بين الرجال والنساء. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الحج العد والسلم، يبقى العد هو رفع سد التلبيه، لكن هذا المراه ماموره بخفض الصوت، يبقى نقول ده افضل، ده الافضل فعلا، لكن يبقى ده بالنسبه للرجال، يبقى في حق المراه نقول صلاه الجماعه، يعني نقول الله في حق الرجال دون النساء، والافضل في حق المراه ان تصلي في بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول ده الافضل في حق النساء، يبقى الحظ افضل في حق الرجال، يبقى نقول والله الانسان اعتمر وحلق شعر راسه، يبقى نقول في الحاله دي اتى بالفعل الفاضله. طب المراه نقول لما قصرت الشعر اخذت من طبيعة، يبقى في الحاله دي هذا الافضل في حقها، لما ده الافضل ترتب عليه الثواب الكثير، ان الافضل في حق المراه وترتب عليه الثواب الكثير وهو مساله التفصيل. حتى قال بعض العلماء لو حلقت المراه قال يجزي، قال يجزي ان هي لو حلقت، قلنا زي ما احنا والله لو اتمنى في الصلاه بالسفر تجزي، لكن الاصل هو قصر بالسفر، قصر السفر افضل من الاتمام، افضل من الاتمام. يبقى ده نقول يعني الشريعه اتت وبينت لنا اي الفعلتين افضل، فان في حق المراه التقصير وليس تقصير الشعر افضل في حقنا وليس الحق افضل في حق الرجال، لكن التقصير افضل في حق النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحق انما على النساء التقصير، انما على النساء التقصير. يبقى المرأة لما تيجي تتحلل يبقى تأخذ من الضفيرة بقدر عمرها، تأخذ من الضفيرة كده آخر شعرها، بتأخذ كده يعني جزء من ذلك الشعر، وبذلك تكون يعني قد تحللت من عورتها بهذا الطعم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن العمرة، قال باب العمرة ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، يبقى أدى عمرة قبل الحج غير العمرة التي قرنها في حجه، يبقى اعتمر، قلنا اعتمر أدى عمرة الحديبية، أدى عمرة القضية، أدى عمرة القرانة، وبعد ذلك اعتمر في مع حزب، اعتمر فاعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم، قلنا ده بالنسبة لخروجه لأنه خرج في عام الحديبية ولم يتمكن، لكن هو كان خروجه كان من أجل العمرة فسميت بعمرة الحديبية، قلنا عرفنا أنه أحصر وعلى ذلك نحر الهدي ولم تتم له العمرة، لكن هنجد أنها في العهد بأعداء العلماء فيقول أنها عمرة، فهي تطلق عليها عمرة الحديبية، قد عمرة القضية، قد عمرة القعرانة، والرحمة الرابعة العمرة التي فعلها مع حسن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، يبقى قبل السنة اللي كان يحج فيها كان قد أدى بعض تلك العمرات، يبقى هذه عمرة الحديبية سنة 6 وعن عمرة القضية وعن عمرة القعرانة، وبعد ذلك العمرة الرابعة كانت مع حسن. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينه كانوا يقولون إذا عفى من غبر ووراء الغبر ودخل صبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلم في الحجة والمحرم. يذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه في ذي الحجه الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك، بين قبل ذلك انهم كانوا في الجاهليه يقولون ان العمره في اشهر الحج هذا من ابكر الفجور، كانوا يعني بيعتقدوا كده ان من ابكر الفجور هو العمره في اشهر الحج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشه تعتبر، وكما قلنا ان عائشه رضي الله عنها اهلت بالعمره، اهلت بالعمره من ميقات، وكانوا يعني يعتقدون ان هذا من ابكر الفجور في الجاهليه، تقول كده هذا من ابكر الفجور، يعني نقول ده فجور بالانسان ان هو يعتبر في اشهر الحج، لان ممنوع العمره في اشهر الحج. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعمر عائشه في ذي الحجه الا يقطع بذلك امر اهل الشرك، يبقى دائما كما بينا ان الامام دائما بيبقى مقتدى في هذه الامور، الامام لانه بيقتدى به فبيبقى مقتدى في هذه الامور، قلنا بحيث لما يتمم امثله هذه الافعال من الناس متابعه عمل كما بينا في خطبة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال إن كل أمر من الجاهلية تقدم الموضوع، وبالتالي وضع ربا الجاهلية وضع نماء الجاهلية، وقلنا بدأ بنفسه، قلنا حتى يقتدى به، دائما الإمام يقتدى به، وبالتالي هو مقدام في إتمام تلك الأفعال أنه متابع على ذلك الأمر. ولذلك كما أوصل أو كانت مشورة أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية لما أمر القوم بنحر الهدي، وأن الهدي يتمكنوا من الدخول إلى مكة وصدوا عن الدخول إليها في الحديبية، وبالتالي عند ذلك أمرهم بنحر الهدي، والقوم لم يستجيبوا حتى كانت هذه المشورة من أم سلمة رضي الله عنها لما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيبدأ هو بالنحر، ففعل فكان يتابع على ذلك الأمر. دائما بنحتاجين إلى من نقتدي به، دائما الإنسان كده محتاج إلى من يقتدي به، والقدوة ده يبقى بيتقدم في الأفعال، لما بيتقدم بيتابع على ذلك الأمر، يتابع على هذا الأمر، يبقى القدوة دائما بيتابع على ذلك الأمر، يبقى والله لما محتاجين من نقتدي به في فعل الطاعات، لما نجد مثلا فلان ده قدوة بيصوم، هنجد إن هو بيعين الإنسان على الصوم، بيقوم الليل، بيعين الإنسان على قيام الليل، يبع كذا من الطاعات، بيعين الإنسان على فعل تلك الطاعات، دائما الإنسان بيحتاج أن يكون له قدوة، قلنا بيتقدموا في الأفعال حتى يتابع ذلك القدوة على فعله، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة لنقتدي به في أفعاله، نقتدي به في أقواله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا الحي من قريش ومن دان دينه كان يقول اذا عفا الوبر وبرا الدبر ودخل صبر فقد حلت العمره بما اعتبر، يعني يبقى العمره عندهم ممنوعه، يعني فكانوا يحرمون العمره حتى ينسلخ ذو الحجه والمحرم، يبقى كانوا باساسا العمره حتى ينسلخ يعني ذو الحجه والمحرم، قلنا يبقى اشهر الحرم دي ممنوع فيها كانت العمره، وقلنا كان بيبداوا الكلام دوت في صفر. فقال كان يقول إذا عفا الوبر وبرى الدبر، قال إذا عفا الدبر أي كثر الدبر، إذا كثر الوبر، قال وبر الإبل الذي خلق بالرحال، ويقولون في روايات إذا عفا الأصل، إذا عفا الأصل اندرس أصل الإبل وهي في سيرها، لما قال إذا عفا الأصل، إذا عفا الأصل، الأصل هو أصل طبعا الرحال دهية أو الإبل يعني البعيد الكاجو التي كانوا يقبلون عليها في الحج. في الحج لما يعودوا الى بلدانين قافلين، وبالتالي طبعا اثار اقدام الابل موجوده على الرمال، قلنا مع فتره زمنيه هيمحى ذلك الاثر، يمحى ذلك الاثر. يبقى قالوا يبقى فتره زمنيه فيبقى انتهت في طول شهر الحجه وشهر المحرم، نقول على ذلك يكون الاثر ده انتهى، لذلك قالوا اذا عفى الوبر او اذا عفى الاثر، عفى الوبر يبقى نقول كثر ذلك الوبر الذي يكون على الجبل، وكذلك او عفى الاثر اللي هو انتهى اثر سير تلك الجمال او سير نقول بصفه عامه هذه الحيوانات التي كانوا يصبرون عليها، وبرأ الدبر قال اي ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقه السفر، لانه كان يبرا بعد انصرافين من الحج، ونتيجه بقى حمل المتاع على ظهور الابل بيؤثر طبعا على ظهورها، وبالتالي نقول يبقى لما يعودون الى بلدانهم وقلنا بقى مشقه السفر بالنسبه للابل، وكذلك ايضا هذه المتاع التي كانت على ظهرها، وانا لما بيزيلوا هذه الامتاع عن ظهر الابل قلنا بيقعد فتره طويله، يبقى لو كان في اي اثر على ظهر الابل كنتيجه هذه المشقه بالسفر او حمل المتاع عليها او حمل الاشياء عليها، نقول يبقى هنا برا ايضا الدور، يبقى ظهر عاد ايضا مره ثانيه، لو كان في اي شيء يبقى نقول انتهت هذه المشقه التي كانت تكون على ظهور الابل كنتيجه حمل الامتاع. قال ودخل صفر، يبقى دخل صفر، يبقى يبداوا العمر بصفر، قال فقد حلت العمره لمن اعتمر، يبقى ده كان الكلام اللي هم يعتقدون في الجاهليه، قال فكانوا يحرمون العمره حتى ينسلخ الحجه والمحرم، وبالتالي نجد ان الشارع ابطل ذلك الامر، الحج اشهر معلومات، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان جاز له ان ينشئ العمره في شهر او اشهر الحج، جاز ان احنا ننشئ العمره في اشهر الحج، ولذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تهل بالعمره من الميقات، وده طبعا في العام الذي حج فيه حتى يبين إبطال ما كانت عليه الجاهلية من هذه الاعتقادات الباطلة. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجا، فانطلق يمشيان حتى دخل عليه، فقالت: يا رسول الله إن علي حجا وإن لأبي معقل بكرا. قال أبو معقل: صدقة جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت سني، قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزئ حجة. قال: عمرة في رمضان تجزئ حجة. لما قالت هي إني امرأة، قالت هذه المرأة أنها كبرت في السن، وكذلك طعنت في السن وأصبحت عجوز، وإنها إنسان سقيمة، يعني تقول بالإنسان مع الشيخوخة تصاب بأمراض الغدد، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزئ حجة. قال أيضا في رواية أخرى، أيضا قال في رواية عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل، أم معقل قالت: أما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعل أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج إلى بيت صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، فقال: يا أبو معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل فهو الذي نحج عليه، فأوصى بي أبو معقل في سبيل الله، فقال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة، حجة معنى، فاعتبري في رمضان. قال: فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتبري في رمضان فإنها كحجة. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري هل هي خاصة؟ ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني أو أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملي، فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحججني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، ونازلتني الحج معك. فقالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. قال: أما إنك لو أحجبتها عليه كان في سبيل الله، أما إنها أمرتني أن أسألك ما يعقل حجة معك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. قال: أقرها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. فيذكر هنا يتكلم أيضا عن العمرة والعمرة في رمضان أنها تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الرواية عن معقل رضي الله تعالى عنها أن كما قالت جاء أبو معقل حجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أبو معقل: قد علمت أو علمت أن علي حجا، فانطلق يمشيان حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يبقى بعد ما العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة اللي هو في آخر حياته. فقال الرسول: علي حجة وإذا أبي معقل بكرة. قال: ومعقل صدقة جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله قد كبرت وسقمت، هل من عمل يجزي عني عن حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزي حجة. وده شاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه المرأة أن تؤدي العمرة في رمضان، فإن العمرة في رمضان تجزي حجة. والمقصود أن هي تجزي حجة أي في الثواب، لكن ليس معناه فرائض الذمة عن حجة الإسلام التي تنفرض على كل سنة، يبقى عمرة في رمضان. فلو اعتبر الإنسان في رمضان يبقى نقول: الله تعالى حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حجة معي كما قال. وقال كما بيننا صلى سلم. يبقى المقصود هي الثواب الذي يرتب على العمرة، ليس المقصود ان هي هتكون فعلا تجزي عن الحج المفروض على الانسان. يبقى حجة الاسلام نقول لا تتم الا بالحج بالنسك، لكن نقول عمرة في رمضان تعد الحجة اي في الثواب، كما نقول ان كل والله تعد ثلث القرآن يبقى في الثواب، يبقى ده الكلام ده في الثواب. لذلك قال عمرة في رمضان تجزي الحجة، تجزي اي انها اساسا نقول لا تجزي عن حج الفريضة، ولكنها نقول تمثلها في الثواب، يبقى المقصود بها الثواب. لذلك قال ايضا في رواية لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، يبقى الكلام ده تم بعد حجة الوداع، وكان لنا جبل جعله معقل في سبيل الله، واصابنا مرض العلق او معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجة من حجه جئته، الحج اللي هو اساسا كان معاه فيه ابو معقل، والا نقول لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج الوداع وكان لنا جبل جعله معقل في سبيل الله، واصابنا مرض العلق او معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، يبقى الكلام ده حج هو محج الا مره واحده حجه الوداع، وبالتالي يبقى ده فيه تقديم وتاخير. فقال يا ابا يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا؟ قال انتقلت ايانا فهلك ابو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فاوصى بي ابو معقل في سبيل الله، قال فالا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله. فاما اثبتتك هذه الحجة معنا فاعتبري في رمضان فانها كحجة، فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة، يعني الحج ايه شيء والعمرة شيء، وكانت دائما تقول وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ادري الي خاصة، يعني يا ترى الحكم ده خاص بها ان العمرة تجزي عن الحجة بالنسبة لهذه المرأة ولا بصفة عامة؟ يبقى نقول تجزي عن الحجة نقول في الثواب، لكن طبعا اجمع اهل العلم ان العمرة يبقى لا تقرأ من خلالها ذمة من كان عليها حج فرض، ولكن نقول ان هي تجزي او ان هي تماثل الحج في الثواب. فاجمع اهل العلم على ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال انه علم ان العمرة في رمضان تعد الحجة في الثواب، لا انها تقوم مقامها في اسقاط الفرض بالاجماع على ان الاعتبار لا يجزي عن حج الفرض. يبقى علم ان العمره في رمضان تعد الحجة في الثواب، لانها تقوم مقامها في اسقاط الفرض للاجماع على ان الاعتبار لا يجزي عن حج الفرض. يبقى هنا نقول يبقى الاجماع ان العمره لا تجزي عن حج الفريضه حتى لو كانت في رمضان. يبقى المقصود في توجيه الكلام ان عمره في رمضان تعد الحجة اي في الثواب، اي في الثواب. وقالت الجوزية رحمه الله في ان ثواب العمل يزيد بذات شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص القلب. يبقى ثواب العمل يزيد بجانب شرف الوقت. يبقى نقول في اوقات كده، هذه الاوقات لو اوقع فيها الانسان العباده يبقى الثواب الذي يرتب على العباده كنتيجه اتمام العباده في هذا التوقيت نقول اكثر بكثير من الثواب الذي يعقد على نفس العباده في غير ذلك التوقيت. لذلك نقول ان رمضان موسم الطاعات، ان رمضان موسم الطاعات، وكذلك ما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك امكنه شرفها ربنا سبحانه وتعالى، ونقول زي الحرم كده، الصلاه في المسجد الحرام في نقول ب 100,000 صلاه في غيره، ب 100,000 صلاه، يبقى ده نقول شرف المكان، شرف المكان، هنا ايضا شرف الزمان، هنا شرف الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العشر الاول من الحجه، قال ما من ايام العمل الصالح فان احب من الله من هذه الايام، والعمل الصالح بصفه عامه يعني محبب لرب سبحانه وتعالى، العمل الصالح بصفه عامه، لان كل ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى هو محبوب عند الله عز وجل، كل ما شرعه لنا سبحانه وتعالى هو محبوب، كل طاعه امر بها ربنا سبحانه وتعالى هي محبوبه الى الله تبارك وتعالى، لكن كما يؤكد بقى يعني العمل الصالح احب من الله تبارك وتعالى. ما من ايام على صلاح في ان احد الله من هذه الايام. فده نقول هو في كل ايام لكن ده هنا اوكد. وكذلك ايضا الثواب الذي رتب على ذلك العمل اكثر بكثير. ولا جاز سبيل قال او جاز سبيل الا الرجل خرج بنفسه ماله ولم يرجع بذلك بشيء. يبقى على ذلك يبقى شرف الزمان، شرف الزمان. فلذلك يبقى عمره في رمضان تعدي الحجه. او العمره في غير رمضان هي عمره، ثواب العمره. لكن الثواب يزيد. زيادة الثواب نتيجة ايه؟ نتيجة ايقاع العمرة في شهر رمضان. يبقى نقول في أزمنة فاضلة شرفها ربنا سبحانه وتعالى، وفي أمكنة فاضلة شرفها ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي ايقاع الطاعة التوقيت، يبقى الثواب الذي يرتب عليه اكثر بكثير من الثواب الذي يرتب على نفس الطاعه لو اتممناها في غير ذلك المكان او لو اتممناها في غير ذلك الزمان. لذلك قال ان ثواب العمل يزيد بذات الشرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص القلب. وبعدين العمل الصالح لما بيفعله الانسان الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ضعف كثيره، يبقى عمل واحد اهو. ولكن كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسنة بعشر امثالها، دول ده ادنى ما يعطاه العبد على حسنه بعشر امثالها. لكن ممكن انسان يعطى على الحسنه دي اكثر من ذلك اكثر. قال حسن عشر امثالها الى 700 ضعف ضعف الى اضعاف كثيره. فممكن كده ان الحسنه دي يبقى واحد تساوي عنه تجزئ او عنده 10 حسنات، واحد ثاني 700 ضعف، واحد ثاني اكثر من ذلك. هو نفس العمل نفس العمل هو، ولكن الثواب اللي نطلب عليه على حسب يعني نقول اخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وعلى حسب ايضا عند ذلك الانسان من ايمان، وحسب اقبال هذا الانسان عند ربه سبحانه وتعالى عند القيام بهذه الطاعه. لذلك الانسان بينصرف من الصلاه وليس له من الصلاه الا بقدر ما عقل منها، لا انصرف في ثلث الصلاه، انصرف ربع الصلاه، ونقول نتيجه ما عقل منها حسب حضور القلب. يبقى يرتب الثواب حسب حضور القلب، فالحسن عشر امثاليه الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الانسان لابد من قطع اي شاغل، اي شاغل قبل ما ندخل كده على الصلاه او على اي عباده، بنقطع اي شاغل ونغلق تماما باب الدنيا، نغلق تماما باب الدنيا. والا لو تركنا باب الدنيا كده موارب او مفتوح واحنا دخلنا في عباده العبادات هتلبس عليك العباده لا محاله. عشان كده بيجي الانسان بيسرح في الصلاه، قلنا الانسان كده بيغفل تماما، ما بيعرفش اللي بيقوله، ما بيعرفش حتى حركاته اللي بتنقل اليها. قلنا ده نتيجه الانسان فاتح باب الدنيا. فلما بنفتح باب الدنيا عند ذلك نقول باب الدنيا يبقى على الانسان حتى لو كان في الطاعه من الطاعات. لكن المفروض كده انا بغلق تماما، بغلق هذا الباب تماما. صلي صلاه مؤكده. اي عمل من اعمال احنا بنعملها، حاجه اقرا قران اقرا قراءه مؤكده. حاجه اسبح دلوقتي سبح تسبيح مؤكده. يعني افتكر دايما انك انت ممكن تودع الدنيا بعد العمل ده. يا ترى نتم من عمل ازاي؟ مش هيبقى في شاغل بقى ابدا، لا بالاولاد ولا بالزوجه ولا بالمال ولا بالتجاره ولا شيء. طب انا شغل الشاغل كله على ما سوف اختم عليه من بعد الموت. فلذلك لا اي فعل من الافعال يقول لك خلي بس عندك كده، طيب على فعل مودع اي اللي هو هيفارق الدنيا بعد هذا العمل. يبقى لما اجي اسبح على ايدي كده حتى على نابل يبقى سبح تسبيح مودع، اقرا قران اقرا قراءه مودع، لما نقول نصوم صوم مودع، لما افعل اي اتصدق صدقه مودع. كل عمل كأن الانسان هيموت من بعدها، ايه اللي هيحدث؟ نقول ان مش هنفكر بعد ذلك، مش هنفكر والله يعني لما حد عملت يبقى في كذا، او لما اعمل كذا خلاص ما فيش مقابله بقى اهو. فلو كان الانسان كده حضور القلب التام عنده كده وهيغلق باب الدنيا، نقول عند ذلك يعني هيبقى في اقبال وحضور القلب تماما وخشوع الانسان بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن دايما احنا الخشوع بيقل ليه؟ نتيجه انشغالنا بالدنيا، واحنا بنصلي بنشغل بالدنيا، واحنا بنفعل الطاعه بنشغل بالدنيا. دايما خلي بالنا نغلق باب الدنيا لما ناتي الى اي عمل من اعمال الاخره. احنا المطلوب ان انا بستحضر الاخره وانا في الدنيا كما بينا قبل ذلك، وده بناخذه من قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي لصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى نعمل ايه؟ اترك البيع تماما، اترك الدنيا تماما. ذلك خير لكم كنتم تعملون فاذا قضي الصلاه قال فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد تاب الجمعة خلاص اسعى في الأرض ابتغي بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن واذكر الله كثيرا. يبقى الآخرة مع الدنيا، لكن في الدنيا كده في الآخرة يبقى لما نقول والله كده لما نقبل على أمر أمر الآخرة بغلق باب الدنيا. قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى الجهد كله موجه إلى الذكر والطاعة وذروا البيع، يغلق باب الدنيا يغلق كده. يقول لك دايما كده افتكر وكأن معاك مفتاح كده لهذا الأمر، يعني بتغلق باب الدنيا، اغلقه كده، اغلق باب الدنيا، واكل على نفسك ذلك الامر، وبالتالي انظر الى قلبك كده والى حضور القلب، حضر قلبك كده، حضر قلبك، واي شاغل من الشواغل الغيها تماما، الغيها حتى يقبل الانسان على ربي سبحانه وتعالى بكليته. لا نقول نقبل على الله غالب ابداننا، نقول القلب اساسا، اقبال القلب اولا قبل البدن، وكما بينا قبل ذلك الانسان سجود القلب قبل سجود البدن، ركوع القلب قبل ركوع البدن، يبقى حضور القلب دائما مع اي عمل من الاعمال حتى نتمم ذلك العمل، وكان العبد يكون في اقبال على رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك ايضا الروايه الثانيه التي كانت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اتى معقل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ونضي تقرا عليك السلام ورحمه الله والناس الان الحج معك، قال الحجاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو جعل هذا الجمل حبيس في سبيل الله، قال اما انك لو حجزت عليه كان في سبيل الله. فممكن الانسان كده يبقى يتصور تصور نقول بيظن ان هو التصور فقط هذه المساله، لكن نجد ان الشرع يبين لنا ويصل لنا ذلك الامر، فنقول الحج يكون في سبيل الله ايضا. هو احتبس في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله، احتبس الغزو في سبيل الله، لكن الحج ايضا يكون في سبيل الله، وهذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اما انك لو احتجت عليه كان في سبيل الله. أما أنا أمرتني، قال بلى أبو عقل، أما أنا وأمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام، قال أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. وهنا أيضا يعني رد السلام، رد السلام، كما قال أن المراد يخطئك السلام، أو أن فلان يخطئك السلام، عليك وعليه السلام، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المراد تقرأ عليك السلام ورحمة الله، خلاص أقرأت السلام، رد ذلك السلام، فقال أقرأها السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني كيف يكون رد السلام، وكذلك الإنسان لما يحمل هذا السلام يبقى لابد من بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها أن جبريل يخبرك السلام، فقالت عليك وعليه السلام، فهذه يعني جبريل وخلوق السلام، فقال عليك وعليه السلام. يبقى لما نقول يبقى حتى في بعض الرسالات او بعض الفتاوى يجي سائل كده بيسال فيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يروح تذكر السؤال، فاذا في الاجابه سواء